بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عبد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بالإخوة الأفاضل في أسبوع الدعوة على موقع طريق إلى الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة. أنت مسلم إذا أنت داعية، أنت مسلم إذا أنت داعية. عنوان طريق حياة، شعار عند كل مسلم بيعبر عن معنى الإسلام، إن مفيش حاجة اسمها إنسان مسلم ما بيدعوش الى الله. وهنشوف دلوقتي ازاي ان احنا بعضنا قصر الدعوة الى الله على بعض مفاهيم الدعوة. الدعوة الى الله اصل من اصول الدين. كلكم يعلم ان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل على دين ابراهيم عليه السلام حنيف اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. وزيد بن عمرو النفيلي كان يمشي في وسط قريش ناس مشركين يقول لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر، لا تقتلوا، لا تشركوا بالله احدا. ومع ذلك قريش تركته ولم يقاتلوه ولم يعادوه ولم يفعلوا معه مثلما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والتعذيب والطرد والصد. ليه؟ لأن زيد بن عمرو النفيلي كان فرد صالح، رجل صالح، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث فقط النبي صلى الله عليه وسلم رجل صالح، إنما بعث مصلحا. وهكذا الأنبياء، إن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلموا حملوا هذه الرسالة. إن أنت مسلم إذا أنت تحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. مش وظيفتك فقط انك تصلي وتصوم، انما انك انت تتحمل اعباء هذا الدين وتنشر هذا الدين وتنصر هذا الدين وتعمل لاجل نصرة هذا الدين حتى تموت على هذا الدين. الدعوة الى الله فرض ربنا عز وجل فرضه على هذه الامة. الدعوة الى الله فضل من الله عز وجل لينا. الدعوة الى الله عمل من اجل الاعمال الصالحة، من أكبر أعمال الجهاد. ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة قم فأنذر، يعني قم يا محمد فأنذر كل هؤلاء العرب من حولك. ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخير ما هوش كائن متحرك بذاته، إنما الخير والصلاح ده مفهوم، المفهوم ده بيطبقه الرجال. الرجال دولت هؤلاء هم الدعاء إلى الله عز وجل، هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عشان يروا ليسود الحق ولينتشر الحق وليظهر الحق لابد من رجال، لابد من دعاء وهداة وجند وحزب. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك الذين هدى الله الأنبياء والمرسلين فبهداهم اقتده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله جل أمر المؤمنين أن ينصروه، وذلك بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه ويقصدوا بذلك وجه الله. نتكلم النهاردة سريعا كده عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل. احنا قلنا أن الدعوة فرض ربنا عز وجل فرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقلنا من قبل أن الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر كم فأنذر. انت عارفين مدثر يعني ايه؟ مدثر ده اللي هو يلبس الدثار، اللي هو الثياب الجميلة، الثياب الفخمة. فكأنها رسالة ان الدعوة الى الله عز وجل امر من اوامر الله عز وجل، هتخلع معاها الثياب الجميلة، هتخلع معاها الفخامة في الثياب، وهتنطلق في وسط المجتمع لتنذر الناس ولتحبب الناس في دين الله ولتخوف الناس من عذاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أي آية؟ يعني العلماء لما هم يتكلموا في التفسير الحديث ده يقولوا ولو آية يعني ايه؟ معظم الناس فاهمة لو آية يعني آية من آيات القرآن، يقولوا لا، آية يعني حملوها على المعنى كمان، مش بس آية من آيات القرآن، على المعنى اللغوي. يعني علام العين بيقول ولو آية يعني لو علامة ظاهرة، أي علامة، لو كان فعل أو إشارة أو قول، أي حاجة سمعتها إن النبي صلى الله عليه وسلم عملها بلغها للناس. وطبعا يعني دي مسألة يعني كتير مننا ممكن يستخسر، يعني هتقول لي ده مثلا كل بيمينك، هتقول لي دوت مثلا تعالى نصلي، هتقول لي ديت مثلا ايه رايك لو انت لبستي حجاب شرعي، هتقول لي دوت مثلا احسن في عملك وبر امك بالمذاكره، وحاول تذاكر كويس وتنجح كده عشان امك ترضى عنك وعشان تبقى انسان نافع. ممكن كتير مننا ممكن يستخسر مثل هذه الكلمات البسيطه، لكن هذه الكلمات البسيطه من الاوامر الشرعيه. ابن حجر بيقول: ليسارع كل سامع بتبليغ ما وقع له من الايات ولو كان قليلا. يعني كل واحد اتعلم ايه يعمل بيها ويسارع بتعلمها، ويسارع ان هو يدعو اليها. على كل قادر على الدعوه ان يؤدي من هذا الواجب في حدود مجالات عمله، بدءا من اسرته فاصحابه فرفاق عمله. فمن يتيسر له ان يدعوه الى الدين او ينصحه او يامره بالمعروف فليفعل ذلك ولا تخاف في الله. شوف يا جماعه، الصحابه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوه الى الله. يعني تخيل كده ان واحد واحد يبايع على الدين، انا جاي اسلم، اقول اشهد ان لا اله الا الله، فيبايع على أن يدعو الناس إلى الله عز وجل. يقول: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي معرض الكلام، وعلى أن نقول كلمة الحق لا نخاف الله لومة لائم. أن هو يقول كلمة الحق، أن هو يدعو الناس إلى الله، أن هو يظهر الحق بين يدي الناس، أن هو يرفع راية الدين بين يدي الناس، ولا يخاف في ذلك أن يلام، ولا يخاف في ذلك أن يؤذى، بل يصبر على هذا الإيذاء. فأمر الله عز وجل المسلمين بالدعوة إلى الله وإلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الفلاح وعكس الخسران. قال الله جل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عارفين يا جماعة اللي ما بيدعوش الله عقابه إيه؟ عقابه إن هو مطرود من رحمة الله، بل أكثر من ذلك ملعون من كتم الدين والهدى، وسيعذب عذابا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ياه، تخيل، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني واحد بيلعن على لسان اللاعنون، على لسان البشر، على تلعنه الملائكة، بل يلعنه الله عز وجل لأنه كتم ما نزل البينات، لأنه رفض أن يدعو الناس إلى الله عز وجل. قال الله جل: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. عارفين بني إسرائيل يا جماعة؟ بني إسرائيل ربنا عز وجل فضلهم على العالمين. بني اسرائيل ما هماش ناس قليله، ده بني اسرائيل دول ناس يعني احنا هقول لكم كفايه ان احنا عندنا اكثر قصه في القران ذكرت هي قصه بني اسرائيل. بني اسرائيل ربنا عز وجل فضلهم على العالمين، ومع ذلك تفاجئ ان بني اسرائيل بعد فتره من فترات وانت ماشي معاهم في قصه القران تفاجئ ان بني اسرائيل المفضلين فجاه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل. لعنوا ازاي ولعنوا ليه؟ على لسان داود، ده الملك، ده النبي الملك الذي مكن له والذي أصبح صاحب دولة. وعيسى ابن مريم، ده عيسى ابن مريم ده النبي المستضعف، يعني لعنوا على كل المستويات، لعنوا عند أهل التمكين ولعنوا عند أهل الاستضعاف. ليه؟ ذلك بالمعاصي وكانوا يعتدون، لأنهم كانوا يعتدون على حرمات الله، شوفوا بقى التفصيل، يعني ايه الاعتداء؟ ان هما بيعتدوا، كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، ان الناس ديت ما كانتش بتدعو الى الله عز وجل، ما كانتش بتامر بالمعروف، ما كانتش بتنهى عن المنكر، عشان كده هلك هذا المجتمع، وعشان كده اصابتهم الذنوب والمعاصي وحلت بهم النقم ونزل عليهم عذاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر فقال يا ايها الناس ان الله يقول لكم، هنا بقى امر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله جل يقول لكم امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، وتسالوني فلا اعطيكم، وتستنصروني فلا انصركم، فمن زاد عليهن، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عليهن حتى نزل. النبي صلى الله عليه وسلم قالها مره واثنين حتى ثم سكت ونزل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عشان يقول لهم يا جماعه ادعوا الى الله، وان الانسان اللي مش هادي الى الله، الله عز وجل سيعذبه، والله عز وجل لن يجيب دعاءه، والله عز وجل لن ينصره. واحد تلاقي واحد كده قاعد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب وهو مستضعف، وبعدين مفيش اجابه. هو مفيش اجابه ليه؟ لان انت تركت الدعوه الى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تدعو فلا اجيب لكم، ان الله عز وجل يقول قبل ان تدعو فلا اجيب لكم، وتسالوني فلا اعطيكم. الحديث صحيح عند ابن ماجه. وقال حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليشكن الله ان يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني عذاب من عند الله عز وجل ثم دعاء غير مستجاب لاننا تركنا الدعوه الى الله عز وجل. الدعوه الى الله عز وجل يا جماعه ما هيش امر بسيط، ده امر الدين كله. يعني هقول لكم، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين لاجل الدعوه الى الله، فضل الله هذه الامه. عارفين احنا ليه افضل امه؟ عارفين احنا ليه هنبقى يوم القيامه هندخل الجنه اكثر من نصف اهل الجنه من اهل الاسلام؟ عارفين ليه ان احنا اخر الامم واصغر الامم ومع ذلك اكثر اهل الجنه؟ ليه؟ عشان الدعوه الى الله عز وجل. يعني بفضل هذه العباده، ان هذه هي عباده الدعوه الى الله، فضل الله عز وجل هذه الامه. قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه؟ لماذا كنا خير امه؟ شوفوا التفصيل بقى، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. انتم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم خير امه، ستظلون تؤمنون بالله مهما اشتدت عليكم النكبات من الامم الاخرى. هم يريدون ان يخرجوكم من الايمان الى الكفر، فعليكم ان تحموا هذا المجتمع. وكيف نحمي هذا المجتمع من هذا الانحراف الذي يريده اهل الباطل لهذه الامه؟ بالدعوه الى الله عز وجل. فانتم خير امه، لذلك حملتم هذه الامانه ان يكون المجتمع كله مجتمع ايجابي، ان المجتمع كله بيدعو الى الله، ان مجتمع عنده مناعه قويه، ما مش مسموح ان حد يعصي فيه وتنتشر المعصيه بسهوله، انما الانسان اللي بيعصي يجد هذا يدعو الى الله، وهذا يامره، وهذا يبتسم في وجهه، وهذا يشتد عليه. مجتمع بيرفض المعاصي، مجتمع بيطرد السيئات، هذا مجتمع صالح. قال مجاهد كنتم خير أمة على هذه الشرط، أي أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيت عن المنكر وأمنتم بالله عز وجل أصبحتم خير أمة. الدعوة إلى الله عمل صالح لتنال به ثواب محبة الله عز وجل. تخيل ان ربنا يحبك. طبعا كلكم عارفين قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو انت عايز تبقى مع النبيين، لو انت عايز تبقى مع الصديقين، لو انت عايز تبقى مع الشهداء، لو انت عايز تبقى مع الصالحين، ونعم هذه الصحبة ونعم الرفيق، فعلينا أن نسير على دربهم. درب هؤلاء كان الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل، يعني قل لهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد أن سبيلي هو الدعوة إلى الله على علم أنا ومن اتبعني. فهذه الأمة أمة الدعوة إلى الله جل. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الدعوة، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين والوصول الله جل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل من اتبعه لابد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على يقين وعلى قدرة وعلى بصيرة. يقول ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا إلا من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة، كما كان متبوعه صلى الله عليه وسلم يفعل، فهؤلاء هم خلفاء الرسل حقا. طبعا الدعوة إلى الله أفضل أقوال، يعني كلنا بنتكلم وكلام الناس بتلغو، أحيانا بنكذب، أحيانا بنخطئ، أحيانا بنتكلم في كلام لا ثواب فيه ولا خير فيه. إن الدعوة إلى الله هي افضل اقوال. وطبعا احنا يعني الدعوه ما هيش فقط قول، احنا هنقول ان من اقسام الدعوه ان انت مسلم اذا انت داعيه، انك انت ممكن تدعو بحالك، وممكن تدعو بمقالك، وممكن تدعو بمالك، ممكن تدعو على اي طريق. يعني هنشوف ان ازاي ان الدعوه لها صور كتيره، لكن افضل اقوال، يعني الناس كلها بتتكلم، لكن افضل قول هو القول الذي قيل في الدعوه الى الله عز وجل. قال الله عز وجل: خير في كثير من نجواهم، يعني ما فيش خير في كثير من هذا الكلام الذي يسيئون الناس به بعضهم الى بعض. يعني واحد تلاقي قاعد مع صاحبه بيتكلم، واحده قاعده مع صاحبتها بتتكلم، واحده قاعده مع اختها بتتكلم، واحد قاعد مع اخوه بيتكلم، ربنا عشان بيقول: لا خير في كثير من نجواهم. هذا الكلام كثير منه ما هوش فيه، ما هوش في الخير، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، الا الذي يأمر الناس بان يتصدقوا، فطبعا ده من الدعوة الى الله، او امر بالمعروف ده من الدعوة الى الله، او اصلاح بين الناس، او اصلح بين الناس ان هو ايه بينقل كلام خير حتى ان هو يصلح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الطبري لما جه يفسر هذه الايه بيقول: امر بصدقه او معروف، قال: هو كل ما امر الله به. يعني فكره ان امر بالمعروف، يعني امر معروف يعني اي امر شرعي هو يامر به، فهذا من الامر بالمعروف. قال الله جل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. مين احسن من ده؟ احسن مين؟ احسن واحد، احسن قول. النهارده احنا عاملين مسابقه على وي تو الله على الغرفه الصوتيه، احسن فكره دعويه، احسن تصميم دعوي، احسن قصه دعويه، احسن بوست مشروع مقالي، او اقوى مقال عن الدعوه الى الله، اقوى فيديو دعوه من اعدادك، عاملين احسن مسابقه الاحسن. فالله جل بيقول ان احسن قول هو من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. وطبعا الدعوه الى الله لن تكون دعوه حسنه، ولن تكون دعوه صحيحه، ولن تكون دعوه كامله الا اذا صحبت بالعمل. عشان كده دعا الى الله وعمل صالحا، ان مش هينفع ان احنا نتكلم فقط ونبتعد عن العمل. وقال انني من المسلمين. الشوكاني بيقول: فلا شيء احسن منه، ولا اوضح من طريقته، ولا اكثر ثوابا من عمله. لان الناس كلها بتتكلم، لكن افضل الكلام هو الكلام في الدعوه الى الله عز وجل. وهل هناك افضل من ان يدل الناس واحد الناس على ربهم، على خالقهم، على ان الله جل هو الملك الحق العزيز الرحيم الغفور الكريم؟ الدعوه الى الله عز وجل افضل من كتير قوي كفعل. احنا قلنا ان كقول هي افضل الاقوال، وكفعل الناس بتفعل افعال كثيره جدا عشان تاخد مثلا منصب زياده، عشان ياخد مرتب زياده، بيسافر ويجتهد بره عشان يصل الى مستوى اجتماعي اعلى. تخيلوا بقى ان افضل من ده كله الدعوه الى الله. يعني افضل مجهود يبذل المجهود اللي بيبذل في الدعوه الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرب بيقول لعلي بن ابي طالب، قال له: ان افضل من انك تقتلهم انك تدعوهم الى الله عز وجل. افضل ان احنا ننتصر في المعركه ان واحد يسلم ويعود الى الله عز وجل ويعرف ربه، افضل من كنوز الدنيا كلها. قال: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الـ الـ الـ الـ الجمال والإبل التي يقدمها العرب. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان يا جماعه افضل، تخيلوا مثلا ايه اللي احنا بنقدره دلوقتي، يعني نقول مثلا ان فلان مثلا عنده مثلا معرض سيارات يقول لك ده من الاغنياء، او مثلا عنده اطيان واراضي ومصانع ده من الاغنياء. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول المجهود اللي هتبذله في دعوه واحد يا الله افضل المجهود اللي هتبذله عشان يبقى عندك مصانع ويبقى عندك اراضي ويبقى عندك معرض عربيات. افضل وقت وافضل مجهود هو افضل من كنوز كتير بتبذلها هو المجهود اللي بيبذل فيه الدعوه الى الله عز وجل. دعوة الله من أجل أعمال الدين، يعني هقول ذوت سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ربنا عشان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاهد بالدعوة إلى الله عز وجل. ابن القيم لما يتكلم على أنواع الجهاد بيقول والجهاد نوعان، جهاد باليد والسنان، وده كل الناس بتعرفه، لكن جهاد أعلى منه هو جهاد الكلمة. قال والثاني جهاد الحجة والبيان، وهو الجهاد، هذا الجهاد جهاد خاصة أن خاصة الناس من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين. ابن مسعود بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمة من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهدي. نوع ابن مسعود بيقول أن النبي عليه السلام بيقول أن كل نبي من أنبياء له ناس أنصار. طب الأنصار دول مفروض أن هم بيعملوا إيه؟ مفروض ان هم بيتبعوه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر عن اتباعه قال ايه؟ قال ان هؤلاء ما انهم متبعين النبي عليه السلام اذا هم بيدعوا الى الله. وبعد كده هياتي بعد ذلك ثم ياتي من بعد ذلك خلوف، يعني هي بعد كده ناس كتير من بعدهم. طبعا احنا ممكن من هذه الاجيال خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه. فسمى الدعوة الى الله اللي هي جهاد اللسان، يعني النبي عليه السلام عبر عن الدعوة الى الله وعن وقوف الحق امام الباطل بجهاد اللسان. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. الدعوة الى الله يعني كفى بها شرفا، انها وظيفة الانبياء وافضل الخلق، وظيفة من اصطفاهم الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ان الله سميع بصير. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل من مشى على الارض. وظيفة النبي عليه السلام كان طبيب، النبي عليه السلام يعني رقى ويعلمهم اصول من اصول الطب. وظيفة النبي عليه السلام كان حاكم، النبي صلى الله عليه وسلم حكم البلاد وعلمنا اصول السياسة. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه بالظبط؟ وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة الى الله عز وجل. قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه هي وظيفة الانبياء، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة الى الله، وكفى بها يعني كفى لها شرفا وفضلا انها تكون وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله عز وجل على سائر الخلق. الدعوة الى الله صوابها يعني عالي جدا، الواحد مش عارف يعني يثبت سريعا كده ثواب الدعوة الى الله. لكن يعني هقول لك مثلا تخيل كده، الناس كلها لما بتموت اعمالها كلها بتقف، لكن الدعوة الى الله اعمالها ما بتقفش. ان انت يوم القيامة تفاجئ انك تقف بين يدي الله عز وجل، تفاجئ انك تقف بين يدي الله عز وجل عشان تحاسب. فكل واحد له قدر معين من الاعمال، هذه الاعمال على قدر حياته. الدعوة الى الله تلاقي حسناته لا تنتهي. ازاي هو حسناته ما انتهتش؟ ازاي كل فعل هو امر به واحد، كل طاعة هو امر بها واحد، كل منكر هو نهى عنه، كل ضلالة هو نهى عنها، وكل هدى دعا اليه يأتي معه ثواب حسنات رهيب. يعني اخوة اللي كانوا مع الموقع ويتوا الله، يعني تخيلوا كل واحد سمع درس في ميزان حسناتهم، لو واحد علمه لابنه في ميزان حسناتهم. الاخت اللي بتسمع دلوقتي وهتروح تنقل لزوجها او تروح تنقل لاختها او تروح تنقل لصاحبتها او تروح تنقل لبنتها او لابنها في ميزان حسناتها. الاخ اللي بيسمع دلوقتي وهينقل الكلام او هيعمل به في ميزان حسناته. تخيلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اسام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. دعا بالقول او بالفعل او بالاشاره او بالكتابه او بالنظره، دعا بحاله، دعا بنيته، يعني اي دعوه هو ياخذ عليها حسنات ان شاء الله جل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، شوف بقى، علما نشره او ولدا صالحا تركه او مصحف ولفه، شوف الدعوه الى الله واعمال الدعوه الى الله، او مسجدا بناه، او بيتا لابن السبيل، او نهيا اجراه، او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الداعي الى الله ثوابه لا ينتهي بموته، انما طول ما هو بيدعو الى الله كل كلماته في ميزان حسناته حتى يموت، ولكن تبقى حسناته وتبقى اثر دعوته في الناس. لذلك احنا كلنا في ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص اللي فتح مصر، وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. وجوه الدعاء يوم القيامه وجوه ناضبه، قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناضبه الى ربها ناظره. عارفين مين اللي وجوه ناظره؟ نوع سام يقول نبه الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه. يبقى اللي عايز يوم القيامة، في يوم القيامة جماعة ناس وجوههم سودة، وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي ناس يوم القيامة وجوههم زرقاء، واحد وشه ازرق، في ناس يوم القيامة وجوهها ناظرة الى ربها ناظرة. مين الوجوه ديت؟ دي وجوه الدعاء الى الله، الناس اللي دعت الى الله وصبرت على هذا الإزاء وامرت بالمعروف ونهت عن المنكر. الدعاء الى الله هم صفوة الخلق، الناس اللي بتدعو الى الله جماعة الكون كله بيتفاعل معاها، الناس كلها، كل مخلوقات الله، الملائكة بتدعي لها، الارض اللي هي ماشية عليها بتدعي لها، النمل اللي في الجحور بتدعي لها، الحيتان والاسماك اللي في البحر بتدعي لها، السماوات بتدعي لها، كل مخلوقات الله عز وجل تتفاعل مع الداعي الى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحورها حتى الحوتة في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. طبعا عارفين يعني ايه يصلون؟ يصلون يعني يدعون له يذكرونه. صلاة الله العبد يعني رفع للعبد، صلاة الملائكة على العبد يعني دعاء للعبد، صلاة المخلوقات على العبد يعني دعاء للعبد. فتخيلوا ان واحد مجرد ان هو فعل بعض الافعال او انتوى بنيته ان هو يمشي دين الله وينصر دين الله، او قرر ان هو يقول اقوال يدعو بها الى الله، ما يتكسفش قدام الناس، ما يتكسفش ان هو يظهر دينه، قرر ان هو يظهر الحق ويقول كلمة الحق ويصبر على الاذى في هذا الحق. تخيلوا مجرد هذه الافعال البسيطة ان الكون كله بيتفاعل معاه، الحيطان، النحل، النمل، السمك اللي في البحر بيدعي له، سمك بيدعي واحد، يعني تخيل كده حاجة مستغربة جدا، ان سمك، ان الملائكة، ملائكة السماء اللي قاعدة ما من موضع اربع اصابع في السماء الا ملك ساجد او قائم لله، ملائكة بتدعي لواحد، بتدعي له ليه؟ لانه بيعلم الناس الخير، فمجرد ان هو بيعلم الناس الخير الملائكة بتدعي له. فاذا ترك تعليم الناس الخير واذا ترك الدعوة الله ترك هذا الثواب العظيم. يعني تخيلوا مخلوقات برية ومخلوقات بحرية، كل المخلوقات بتدعو الى الداعي الله. الدعاء الى الله هم قادة السفينة، الدعاء الله هم الذين ينجون حين يهلك الناس. طبعا انتوا يعني الفتن شديدة جدا جدا جدا في هذا المجتمع، وعلى مر العصور تشتد الفتن، وما من زمان الى ياتي زمان بعده اشد منه. لكن عارفين مين اللي بينجو حين يهلك الناس؟ اللي بينجو حين يهلك الناس بل بيكون سبب في نجاة الناس من الفتن الدعوة، أصحاب الدعوة إلى الله عز وجل. قال أبو العالية من عصى الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض العباد بالطاعة. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الكون يتفاعل بمعاصي ابن آدم وتفسد الحياة بذنوب ابن آدم، فينزل الله عز وجل نقمه على ابن آدم وينزل عذابه على الإنسان بالمعاصي والذنوب. فحين تنتشر المعاصي والذنوب تحل النقم، وهنا لابد من هنا من من من جند وحزب يواجهون هذه المعاصي وهذه الـ الـ الـ الـ النقم وينقذون هذا المجتمع. عارفين من هذا الجند وهذا الحزب الذي ينقذ المجتمع؟ هم الدعاء الى الله عز وجل، هم هذه الأمة التي خرج من شبابها من يحملون راية الحق ويدافعون على الحق. هنا لابد من قوام بالحق يود الناس الى دينهم ويبصرهم بالحقيقة، حقيقة المصير اذا استمروا في معصية الله عز وجل. شوفوا عارفين قصة اصحاب السبت، الناس اللي كانت بتتحايل على الشرق وبتحط وتحط الشبك يوم الجمعه وتاخد يوم الاحد وتقول لك احنا ما بنصطادش، زي بالظبط الاخت اللي متبوشه كده تقول لك انا لابسه ايه، انا لابسه طايحه، هي شكلها طايحه لكن هي حقيقه هي مش حجاب شرعي، هي مجرد طايحه بسيطه. احنا الناس اللي بتتحايل على الشرع زي بالظبط اللي بيتعامل بالربا ويقول لك هو مش ربا ولا حاجه، ده هو فوائد. يعني التحايل على الشرع كان له عقوبه شديده جدا جدا جدا، ان ربنا عز وجل مسخهم قردة وخنازير، وان الله جل قطعهم وجعلهم أمة مفرقة مشتتة. عارفين مين اللي نجا من هذا العذاب؟ ربنا عز وجل بيقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يبقى قبل ما ينزل عذاب نزل ايه؟ نزل النجاة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء. يبقى نزل الأول نجاة الذين ينهون عن السوء ثم أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الدعاء إلى الله من بني إسرائيل هم الذين نجوا من المصائب قبل أن ينزل العذاب البئيس. عارفين قصة المصري؟ هو في مصر ذكر في القرآن ده يعني المصريين ذكر في القرآن كتير قوي. قصة الرجل المصري من مؤمن آل فرعون، فرعون ذلك الملك الطاغية المصري الذي بعث إليه موسى عليه السلام كليم الله عز وجل وقومه اللي هو أهل مصر. مؤمن آل فرعون لما وقف وجه الطاغية المصري الفرعوني قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يبقى لما قبل ما يحيك بآل فرعون سوء العذاب نزل ايه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. دعاء الله ينجون حين يهلك الناس هم الذين يقيهم الله عز وجل شر المصائب، هم الذين يعصمهم الله عز وجل في اوقات الفتن، فكانت الوقايه للداعي الله ثم جاءت النهايه للظالمين. الدعاء الله هم سبب النجاه، هم قاده السفينه ان تركوها هلكت. النبي عليه السلام لما اراد ان يصف المجتمع ويعني يعني في مثل عظيم جدا قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيصف المجتمع، فبيقول المجتمع يا جماعه عباره عن جزئين، واحد واقف على الحدود، عارفين شفتوا حرس الحدود، واحد واقف على الحدود ده بايه؟ بيحرس حدود المجتمع. مثل المجتمع في ناس كده، في ناس بتبقى خايفه على المجتمع كله وفي ناس مش همها الا نفسها في هذا المجتمع. النبي عليه الصلاه والسلام بيصف حال الداعي الى الله ان الداعي الى الله ده مش هدفه نفسه، ده هدفه الايه؟ هدف المجتمع كله. فبيقول مثل القائم على حدود الله، يعني مثل الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، من الذي يدعو الى الله هو كانه يقف قائم على الحدود، ده واقف يحرس الحدود، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، والتاني اللي قاعد في الـ في الـ في الـ في في ضمن هذا الدين يعيش لنفسه وهو جزء من هذا المجتمع. بيقول كمثل قوم استهموا على سفينة، سفينة دي سفينة الحياة، هي دي سفينة الحياة. بعض الناس نغلت نفسها انها شالت هم هذا الدين وتحمل هم هذا الدين، ونرجو ان احنا نكون منهم وان كل السامعين تكون منهم، ان احنا يعني نرجو من الله جل انه يشرفنا بالدعوة لله ويقبل منا. مثل قائم الحدود الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، زي ناس عملت قرعة مين اللي يكفي السفينة فوق ومين اللي يكفي السفينة تحت، وده الطبيعي الناس هتكفي السفينة مع بعض، فجماعة هنروح فوق انا هركب احنا مسافرين مع بعض في السفينة، فهنركب فوق هنركب تحت، فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. بعض الناس طلع فوق بقت الحجة بتاعته فين؟ فوق، وبعض الناس بقت الحجة بتاعته فين؟ تحت. طيب مين اللي فوق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اللي فوق دولت عندهم وظيفتين، الوظيفة الأولانية ان هم قادة السفينة، الحاجة التانية ان هم معاهم المية، المية ديت هم اللي بيسكوا بيها ليه؟ هو خزان المية عندهم فوق، فطبعا لهم وظيفة هامة جدا. وهكذا الدعاء إلى الله، الدعاء إلى الله هم الذين يروون الناس حين يعطش الناس بالدين، يعني طبعا رجعنا من الماء كل شيء حي، ان الماء هو من اسباب الحياة ومن الاشياء التي جعلها الله جل اهم مصادر او اهم اسباب هذه الحياة. هؤلاء الذين في اعلى السفينة اللي هم الدعاء الى الله اللي هم ربان السفينة اللي هم قادة السفينة، هؤلاء اصابهم بلاء. ايه البلاء اللي اصابوه؟ النبي اصلا بيقول فاصابوا بعضهم عليها وبعضهم اسفلها، فكان الذين في اسفل السفينة اذا ارادوا ان يستقوا لما جم ان هم عايزين يشربوا مية، فقالوا ايه؟ فقالوا نطلب من فوق، فبدأوا يطلبوا من اللي فوق، وكان الذين في اسفلها يستقوا من الماء طلبوا السقيا من الماء، والماء يكون في أعلى السفينة مروا على من فوقهم، يعني مروا على باقي المجتمع، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. طبعا دي بقى شبهات أهل المعاصي، يقول لك إيه، يقول لك انا لسه هقعد اسال الشيخ. يا عم الشيخ قاعد في مكتبته، ابعد إيه يا عم عن اهل الدين، ابعد إيه عن اهل الدعوه، الله كبر دماغك وتعالى ايه نشتغل احنا بدماغنا. طبعا ده بيؤدي الى فساد في المجتمع. فقالوا ايه؟ فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خيقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني يقولوا ايه؟ بيقولوا بدل ما نقعد نجيب ميه من كل شويه نكلم حد نقول له هات لنا شويه ميه. طب ما احنا نعمل حل ظريف قوي، احنا نخرم خرمة في السفينة ونجيب مية، والمية في البحر. فطبعا لو ان الناس اللي هم قادة السفينة شافوا واحد بيخرم السفينة وسكتوا عليه، السفينة هتغرق تماما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. شبهات اهل المعاصي، بيقولوا معصي الله حتى لو نتب اهل الدين والعلماء، ونقعد بقى نسأل عن حلال والحرام، فيطلبون المال من الحرام بالربا، ويطلبون الحياة والمتع بالزنا. هو ما عندوش مشكلة، يعني هو يقول لك انا لسه عايز اسأل كل حاجة حلال حرام حلال حرام حلال حرام. يا عمي ما فيش مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما ينفعش تسيبوهم. لا طب ما انا ممكن اقول يا عم انا مالي، ما اللي عايز يعمل حاجة يعملها وانا ماليش دعوة. لا يا جماعة، احنا أمة إيجابية، احنا أمة بتلفظ الشر، احنا امه بترفض المعاصي، احنا امه بتنهى عن المنكر، احنا امه ما بتسكتش على المنكر، احنا امه بتجهر بكلمه الحق، احنا امه لما بنشوف باطل بنقف في وجه هذا الباطل ايا كان فاعل هذا الباطل، حتى لو كان من اقرب الناس الينا. احنا نحب الحق اكثر مما نحب انفسنا، ونصدع بالحق اكثر مما تحبه انفسنا. يعني النفس بتميل للدعه، بتميل للسكون، بتميل للراحة، لكن كلمة الحق محتاجة نفسية قوية، محتاجة انك انت هتتجادل، محتاجة ان انت ممكن تتأذى، ممكن حد يشتمك، ممكن حد يضغط عليك، ممكن حد يهينك، لكن انت هتصبر لأجل دينك ولربك فاصبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهم تركوهم باقي المجتمع وما أرادوا هلكوا جميعا. لو انت سبت المجتمع يفسد، لو انت سبت الفساد وما أمرتش معروف نهى منكر، لو انت ما دعيتش الناس إلى الله، لو انت ما حاولش تنمي الخير جواك، لو انت ما كلمتش زوجتك واصحابك واخواتك واهلك وجيرانك ورفقائك والناس اللي ماشيه في الشوارع، لو انت ما اجتهدتش في عادتك على النت انك انت تدعو الناس الى الله، لو انت ما اجتهدتش انك انت تدعو جيرانك، لو انت ما اجتهدتش انك انت تدعو رحمك وتصل رحمك وتنشر الخير في وسط اهلك، فانهم تركوهم هلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. مين اللي ياخذ على ايديهم؟ بقيه المجتمع. النبي عليه السلام شبه الذين يأخذون على أيديهم بأنهم قائمون على حدود الله. فالسفينة إذا جماعة إذا خرقت، إذا تركها الدعاء إلى الله. لذلك إحنا عايزين نقول الأزمة اللي إحنا فيها، إحنا في أزمة الأول في مصر ولا مش في أزمة؟ أكيد إحنا في أزمة. يعني تشخيص الأزمة حقيقة هو غياب الدعاء إلى الله، هو ضعف الدعوة إلى الله. يعني إحنا في أزمة، لكن حقيقة إحنا مش أزمتنا أزمة سياسية أكتر منها أزمة دعوية، إن إحنا تركنا الناس تبعد عن الله عز وجل. والذين من قبلنا تركوا الفساد يستشري فترات طويلة جدا جدا جدا حتى نشأت أجيال على الفساد. فلما لقيت النهاردة عايز تغير هذا الفساد، بتفاجأ ان الناس مش موافقة او الناس بعيدة شوية، فمحتاجة مجهود اكتر. لذلك هذا الجيل حمل امانة عظيمة، ان احنا علينا ان ننشر مفاهيم الدين مرة اخرى، علينا ان نتحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى، علينا ان نعيد نشر هذا الدين مرة اخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذوا على أيديهم هل نجوا ونجوا جميعا. إذا هم أخذوا على أيديهم وإن هم لهم على المنكر، السفينة في هذه الحالة إن شاء الله ستمضي. الدعوة إلى الله آخر حاجة، فرق بين الإيمان والنفاق. يعني المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون والمنافقات برضو بعضهم أولياء بعض، ولكن المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. شوف الفرق، الفرق ما بين الإيمان والنفاق هو إيه؟ في أفعال المؤمنين وأفعال المنافقين. أفعال المؤمنين إن هم حملت رسالة، إن هم مجتهدين في نصرة دين الله، أما المنافقين فإنهم مجتهدين في تخزير المسلمين عن نصرة دين الله. ولو عايزين نعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا علامات لهذه الأشياء، علامات للنفاق. لكن سريعا كده قال الله جل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يبقى اللي عايز يرحم، اللي عايز يحبه الله، اللي عايز يدخل الفردوس الأعلى، اللي عايز يكون مع النبيين والصديقين والشهداء، اللي عايز تستغفر له الملائكة، اللي عايز تدعو له المخلوقات في البر والبحر، اللي عايز ينجو حين يهلك الناس، اللي عايز ينال فضل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يوم القيامة يقف وجهه وجه ماضي، اللي عايز يكون بعد موته حسناته لا تنتهي، يدعو الناس إلى الله جل، اللي عايز يلقى الله جل بأفضل الأقوال وأفضل الأفعال، فليجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة الله جماعة معناها سريعا كده ليس فقط إن أنا بحضر كلمة أقولها ولا إن أنا بدي درس في مسجد، إنما الدعوة إلى الله منهج حياة. الدعوة إلى الله، أنت مسلم إذا أنت داعية، جزاهم الله خيرا الإخوة القائمين على هذه الغرفة وعلى نشر الهداية بهذا الشعار، أنت مسلم إذا أنت داعية، إن ما فيش حاجة اسمها إن أنا مسلم لا أدعو الناس إلى الله ولا أحمل هم نصرة هذا الدين. وكل على قدر الدعوة يا جماعة، ممكن تكون دعوة الحال وممكن تكون دعوة الحال، يعني واحد بيصلي قدام الناس، يعني واحد مثلا بيمثل نموذج الأخلاق الحسنة أمام الناس وده بيأثر في الناس، يقولوا دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال. إن زوجة مطيعة، يعني أنت ممكن زوجك ما تأثرش قوي إن أنت مثلا لابسة نقاب خمس ست طبقات، لكن زوجك بيأثر بحسن المعاملة، زوجك يتأثر بان انت مطيعة، بان انت قانته، ان انت بتسمع الكلام، انك انت بتبغي امه وابيه، انك انت بتجتهدي في مثلا في قيام الليل وبتوقظيه لقيام الليل. ممكن انت داعي الله، زوجتك ما تأثرش قوي انك انت بتدي درس حلو، لكن زوجتك تأثر بانك انت بتعاملها معاملة حسنة، انك انت بتخرجها، دي اسمها دعوة الحال، انك انت بتحسن اليها، انك انت بتنفق عليها، ان انت بتوسع عليها. ان جارك ممكن ما تأثرش بكلامك قد ما تأثر باخلاقك وافعالك واحوالك، دي اسمها دعوة الى الله. يعني كتير من الناس متخيل دي مش دعوة، لا والله لا والله ده دي دعوة، ودي صميم الدعوة الى الله عز وجل. برضو من الدعوة الى الله دعوة المقال، ان انت تكلم الناس عن ربنا. وطبعا يعني احنا عندنا مشكلة، عندنا شبهات كتير جدا، ممكن شيخ حسام الغزالي في درسه على الغرفة يوضح لنا مسألة شبهات الدعاء الى الله، ان ممكن يقول لك انا هدعو الناس الى الله ازاي وانا ما عنديش كتير معلومات كتيرة اقدر اكلم بها الناس. نقول ليس شرط الدعوة الى الله انك تتعلم كل الدين، انما شرط الدعوة الى الله انك انت تكون مخلص لله عز وجل ويكون عندك علم بما تتكلم به. يعني انا مش شرط عشان اكلمك عن فقه الصلاة ان انا اكون خلصت فقه الجهاد او خلصت فقه البيوع، ان انا اكون خلصت فقه الصلاة او اكون اتعلمت عن الصلاة. ان انت مش شرط ان انت عشان تتكلم في الدعوة الى الله انك تكون عارف تفاصيل كل امر من امور الشريعة، لان فوق كل ذي علم عليم وصدر ظل طول عمرك هيبقى عندك مشاكل في مسألة او اشياء لا تعرفها. انما شرط انك تتعلم ما تقول، يعني انت تتكلم في آية انك تعرف آية، مش لازم عشان اتكلم في آية اكون عارف تفسير المصحف كله، لكن اكون عارف هذه الآية. برضو من الدعوة الى الله الافعال، افعال الدعوة الى الله. ان واحد يا جماعة مثلا عمل بيت ايمان، واحد عمل مسجد، واحد على النت بيعمل شيء للاشياء الجميلة، واحد بينقل للناس معلومات قيمة، واحد بينفق على الدعاء الى الله او بينفق في اجل لاجل نشرة دين الله، بينشر كتاب، بينشر، بيفرغ واحد، بيجتهد ان هو يبذل مثلا من ماله لاجل ان يحبب الناس في دين الله. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وكان من اغنى الاغنياء وكان بيوفع الناس فلوس. طب واحد يقول لي طب وضع الناس فلوس، طب الناس هتدخل عشان الفلوس. هقول لك يا سيدي يدخل عشان الفلوس وبعد كده هو ربنا عز وجل يشرح صدره. طب هو كده مش مشكله في نيته؟ هقول لك لا، مش مشكله في نيته، لان هو اصلا مش جاي، يعني هو رافض، هو الحاجه الوحيده اللي بتحركه قبل الاسلام هو الدنيا والمال، فانت بتدخله ومدخله لحد ما هو مجرد ما بياتي الى هذا الدين ويستمع لكلام الدين بيتغير تماما وبيتحول تماما، يتحول تماما الى حب هذا الدين والى العمل لهذا الدين. طبعا يعني في مجال الدعوة انا طبعا ما عنديش خلفية اي عن الاخوة الموجودين، هل هم مثلا طلبة جامعة، هم يعني عاملين في الدنيا، هل هم متفوغين، هل هم مش متفوغين. لكن عموما سريعا كده، مثلا يعتبر جامعة، انت بتنزل الجامعة ليه مش بتاخد معاك سيديهات وتوزعها على اصحابك؟ ليه مش مش بتعرف مثلا في مدينتك تعرف اسماء الدروس وعناوين الدروس واوقات الدروس، وتعمل ورقة وتطبعها وتقولها للناس؟ ليه مش بتعمل في مسجد الكلية مقرأة قرآن؟ يعني لن تعجز انك كل يوم تقرأ آية على الناس، تفسير آية على الناس. لن تعجز انك انت تبقى انسان مجتهد في شغلك وفي عملك، وانك انت لما الناس تسألك انت كيف حققت هذا النجاح تنسب الفضل لله عز وجل. لن تعجز انك انت تنفق من مالك لأجل نشر دين الله بكتيب، يعني ما فيش حد. لن تعجز انك انت تنظم محاضرة لداعية لله عز وجل محبوب وسط الشباب. لن تعجز من انك انت تنظم في بيتك جلسة لأحد الإخوة الأفاضل ان هو يجلس مع الشباب. يعني الأفكار كتير جدا. كذلك الأخوات، ان يا جماعة اجتمعوا مع بعض على الخير، انشروا الخير، اجتهدوا في نشرة هذا الدين. محدش يقول هعمل ايه، والله يا جماعة بكلمات بسيطة جدا جدا تتحول مصائر أفراد. يعني ممكن فرد بكلمة بسيطة جدا فجأة تلاقيه التزم وحياته غيرت. يعني معظم من اجتهد في الدعوة لله تحولت حياته بفضل كلمات يسيرة جدا. وتسأله، يعني معظم الاخوة اللي موجودين دلوقتي، منهم كثير جدا اخوة اعتقد انا اعرفهم من افاضل الناس، لو سألته عن سبب التزامك هيقولك والله انا كنت ماشي وواحد قال لي كلمة او كلمتين. وممكن هو على مدى 7-8 سنين او 10 سنين في طريق الخير بين الدرس الفلاني والشيخ الفلاني والمجموعة الفلانية والمنهج الفلاني، ومع ذلك هو اعتقد اللي اثر فيه في البداية كلمات بسيطة جدا. فمحدش يستخسر لكلمة ولا مجهود. ما تستخسرش انك انت واحد جايك تعبان تروح تزوره وتقول له كلمتين، ممكن تأثر فيه بطريقة غير عادية. ان شاء الله احنا هندي وقت 10 دقائق لو في مثلا اسئلة او في حاجة ممكن نتذكرها مع بعض او نتعاون فيها. اخ كاتب كيف ادعو الله عارف ان اغاني وافلام حرام، ايه فضل افضل طريقة اما الاقي حد بيسمعه؟ رقم واحد، واحنا بس يعني ان شاء الله مسألة الدعوة الله، احنا النهاردة اتكلمنا عن فضل الدعوة الله، في اولويات للدعوة الله. يعني هو الاخ اللي بيسمع اغاني او اللي بيسمع موسيقى، هنبدأ الاول هو مثلا يعني قبل ما تبدأ معاه تكلمه في لو انت عايز تنهمه عن المنكر مطلقا، هتسمع شريط عن حرمة الغناء وهتقوله له، هتسمع هتقرأ كتاب عن حرمة الغناء وهتقوله له أدلة كثيرة جدا في ذلك. وإن كان أنا بقول لك قبل ما تبدأ مع هذا، يعني حاول إنك أنت تضع أرض أو تمهد الأرض لاستقبال أحكام الشرع، وده مبنى الشريعة. إن أنت دايما لما تيجي تزرع ما بتزرعش في أرض صلبة، إنما في الأول بتستسطح الأرض. فعشان كده العلماء يقولوا، لما علماء الدعوة يقولوا لما نيجي ندعو إلى الله لابد من تمهيد القلب أولا. عشان كده أمنا عائشة لما سئلت عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالجنة والنار. ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأول ما بدأ بلا تشربوا الخمر لقالوا، اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نضرب بهم مثل في سورة الاستجابة، لقالوا لا نتركها أبدا. يعني لو كان النبي أول حاجة قال لهم أول تشربوا الخمر كانوا قالوا أهل نشرب، لكن نتيجة غلطة، لأن دي سنن وهذا هؤلاء هم البشر. صح مش كل الناس كده، لأن احنا برضه بنتكلم مع مسلمين ومسلمين غير الكافرين. لكن هقول لك يعني انظر أولا، هل الأخ اللي بيسمع أغاني وبيشرب سجاير ومدخن، هل أو مثلا له بنات مصاحبهم وكده، هل الأخ دوت مصلي ولا مش مصلي؟ فأنت لما تكلمه كلمه عن الصلاة، وعشان تحبوه في الصلاة كلموا عن حب الله، وكلموا عن الدار الآخرة، كلموا عن الجنة والنار، كلموا عن تعظيم قدر الصلاة، كلموا عن فضل الصلاة، كلموا عن عقوبة ترك الصلاة، حتى ان هو بعد ذلك لما تيجي تقول له بعد كده اي امر الشرع، هو يسأله هو نفسه لوحده يقول لك هو ربنا بيقوم بيه. لان انت ممكن تبدا معاه، وان كنت انا لا انكر على من دعا مباشره، لكن انا بقول الاولى ان احنا نوهد القلوب لاستقبال احكام الشرع ولا ننفذ الناس. يعني احيانا كثيره جدا تجد واحده مثلا اخت مثلا متبرجه، فالناس بتتعامل معاها او بعض الافاضل الافضليات بيتعاملوا معاها بالاستحقار، وده مش صح يا جماعه. يعني احنا الدعوه الله عباده زي اي عباده. يعني هل النهارده لو انا صليت قيام الليل اجت نطت عليك وابص لك كده، انت صليت يا دكتور محمد قيام الليل؟ عملت كام ركعه امبارح؟ تفتكروا يعني تفتكروا هيقول كده هيستقبل الكلام بسهوله، ولا هو اصلا من الاول كده يقول لك هو بيعمل معايا كده ليه؟ هو ده بيصلي ليه ولا بيصلي عشان ينشر ولا؟ فكذلك الدعوه بقى له عمل صالح، مش معنى ان انت ربنا من عليك او ربنا من عليك بالحجاب الشرعي او من عليك بان انت وجدت صحبه صالحه او وجدت شيخ يعلمك او وجدت منهج حق ان احنا نتكبر على الناس او نختال على الناس او ان احنا نحتقر الناس. ان احنا ننظر للناس بعين الرحمه، بعين الحب، بعين الحرص. حريص عليكم انك تبقى حريص. انت لو مكانها تعمل ايه؟ يعني حط نفسك مكان الاخ اللي فعل المعصيه ديت، وشوف انت بتحب تعامل ازاي وانت قاعد. ما تحبش ان حد يجرحك، ما تحبش ان حد يصدمك، ما تحبش ان حد يهينك، ما تحبش ان حد يقول لك كلام مباشر قدام الناس، ما تحبش ان حد وهكذا. الناس بلاش ان احنا نتعامل مع الناس بجفاء او نتعامل مع الناس ان هي جايه المريخ، ان هو زيك، هو زيك بالظبط، ما بيحبش ان حد يهينه وما بيحبش ان حد يجرحه. فان احنا نجتهد قدر المستطاع ان احنا نتواضع بين يدي الله عز وجل، وان احنا واحنا بنؤدي هذه العباده نؤديها بانكسار حتى يقبلها الله عز وجل، لان الله عز وجل لا يقبل عباده من قلب متكبر. يعني ازاي ان انا هدعو الناس الى الله وانا متكبر على الناس؟ كيف يقبل الله عز وجل عباده الرجل المتكبر يتكبر على الناس بطاعاته؟ فدي نقطه مهمه قوي. ان احنا بدايه اولويات الدعوه يا جماعه التوحيد، حب الله، الخوف من الله، الرجاء في الله، الدعاء لله، ثم بعد ذلك افضل الواجبات او افضل اركان ركن الاسلام الاول بعد الشهادتين الصلاه. ان احنا ندعو الناس الى الصلاه، عايزين نهتم قوي بمساله الصلاه ديت. يعني ما مش معلش انا اسف، يعني واحد ما بيصليش وواحد مثلا مدخن، ادعو الناس ليه؟ ابدا بايه؟ واحده متبرجه وما بتصليش، تفتكري نبدا بايه؟ واحده يقول نبدا بالتبرج، هقول ابدا بالصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك وتواتر عنه ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ خذ هذا الكتاب وليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اطاعوك، فقل لهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. صدقوني لو صلى، صدقوني هيبقى قلبه رقيق. صدقوني لو صلى وسمع القران بعد كده هو هيجي يسالك يقول لك هو ربنا بيؤمر بايه؟ هيجي يقول لك هو المفروض ان انا اعمل ايه؟ هيجي يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ هتيجي تقول لك هو انا اقرب من ربنا ازاي؟ لكن لو بدانا غلط انت دخلت في طريق صعب. والدتي منعاني من الدعوه لله بسبب ظروف البلد. والله مساله ان منعاني من الدعوه لله، احنا قلنا ان الدعوه لله ما هيش لها صوره واحده. يعني هي ممكن تمنعك انك تنزل تدي درس في الجامع او انك تنزل تدي درس في الجامع، لكن اكيد مش هتمنعك انك تكلم واحد صاحبك. يعني احنا عايزين نوسع مفهوم الدعوه لله، ان هو مش مفهوم ان درس، ان انت او مفهوم ان هو فقط خطبه جمعه او لقاء اسبوعي او لقاء على ملأ او مسمع من الجميع. الدعوه لله انت ممكن تكلم واحد صاحبك في التليفون تقول له ايه او حديث، وانت محتسب فضل الدعوه لله وتبقى داعي لله. الدعوه لله ممكن ان انت وانت رايح الجامعه او انت رايح الجامعه تدي واحد هديه ديت. يعني مش لازم يكون كتاب تفسير ابن كثير، يعني الهديه دي ممكن تكون شوكولاتايه، الهديه ديت ممكن تكون ميداليه، الهديه ديت ممكن تكون ساعه، الهديه ديت هديه. ان واحد تهادي تحب واحد وهو محتسب في هذه الهديه ان هو بيدعو الناس الله وبيحبب الناس في دين الله وبيحبب الناس في اهل الدين. فما اعتقدش ان ان ان ان هو يعني ده ممكن حد يمنع منه. يعني دي تصرفات حياه، ده سلوك حياه. فمسألة ان ويريد يمنعني من الدعوة الى الله، عايزين نوسع مفهوم الدعوة الى الله، وتجد ان ما فيش حد في العالم يقدر يمنع الدعوة الى الله. مش ممكن اي حد في العالم يقدر يمنع الدعوة الى الله لو احنا وسعنا مفهوم الدعوة الى الله. ولدي بيسمع اغاني وعارف انها حرام ومش عارف اعمل معاه ايه. مسألة ان هو بيسمع اغاني وعارف انها حرام، ده طبيعي. يعني انا ما شفتش حد عامل من المسلمين عارف بيعمل معصية الا قليل ومش عارف ان المعصية حرام. يعني معظم اللي بيزنوا عارفين ان الزنا حرام، ومعظم اللي بيشربوا مخدرات عارفين المخدرات حرام، ومعظم اللي بيسمعوا اغاني عارفين اغاني حرام. لكن المسألة محتاجة عايزين نشخص، هل المشكلة في نقص العلم ولا في نقص الايمان؟ نقص العلم يبقى احنا هنعرفه الصح من الغلط، نقص الايمان يبقى احنا هنقول له على اعمال ايمان وهنساعده على انه يعمل اعمال ايمان. ايمان قول وعمل، يبقى نقول له اقوال الايمان وفي نفس الوقت هنساعده ان هو يعمل اعمال الايمان. يعني هنساعده ان هو يصلي، هنساعده ان هو يقرا القران، هنساعده ان هو يسمع الجنه والنار، هنساعده ان هو يسمع عن عظمه الله ويسمع عن العظمه، هنساعده ان هو يتصدق، هنساعده ان هو يبر ابوه وامه، هنساعده ان هو يصل رحمه. لما يعمل اعمال ايمان هتلاقي الايمان في قلبه يزيد، فيصبح اقدر على ان هو يترك المعاصي وان هو يفعل الطاعات. اذا بنت ذاك معصيك يشغل اغاني، هل يمكن ان تطير مطويه او فرشه شباب؟ هذا حرام؟ لا طبعا مش حرام، ما فيش اي مشكله خالص، ان ولكن طبعا بضوابط شرعيه، ما بقاش فيه بقى يعني ايه اخذ ورد. لو الاخت يعني في حاجه يا جماعه اسمها فروقات فرديه، يعني عمر بن الخطاب غير ابو ثور غير ابو هريره، يعني يقولوا كان الاسلام غريبا حتى اسلم عمر. ففي اخوات قويه يعني بتعرف تقول كلمه حاده صريحه مفيش فيها جدال، وفي اخوات تعرف نفسها الضعف وتعرف ان هي مش هتقدر انها تعمل كده، وان هي لازم هتقعد تخش في قيل وقال وجدالات، دي تمتنع حفظا افضل. اما الاخت اللي تعلم من نفسها القوه وان هي عندها عزيمه، مفيش اي مشكله خالص ان هي تدعو الناس الى الله عز وجل. مساله انها تبقى الاخت، في فرق ان الامر يبقى عابر وفرق ان الاخ الامر يبقاش عابر. يعني في فرق ان الامر يبقى الموضوع يعني منهج، ان الاخت تنزل في الشارع توزع ده. انا صراحه لا، يعني الاصل في الاخوات ربنا عز وجل قال وقرن في بيوتكن، ان الاخت ما تنزلش في الشارع توزع بهذه الطريقه. انما لو الامر عابر، يعني هي ماشيه في الشارع ولقت اخت مثلا فادتها هديه او ابتسمت في وشها او ايدتها مطويه، فطبعا ده من من من افضل الاعمال ومن اجل الاعمال الى الله عز وجل. كيف ادعو والدي والدتي على عدم الفوجة على المسلسلات؟ الوالد والوالده يا جماعه بالذات لهم طريقه خاصه جدا، لان طبعا الشرع غلص جدا جدا في مساله بر الوالدين، ويخشى ان الانسان ممكن هو يريد لهم الخير وهو يعقهم. الوالد والوالده اقصى حاجه انك انت تدعوهم بالحال، وانك انت يعني اذا استطعت انك تفصل في العلاقات في دعوه المقال، فانت وانك انت تبقى يعني لا تتطاول لا تتجادل لا تغضب، فطبعا ده بأفضل. لما استطعتش يبقى حاول انك توجد بديل. يعني ايه يوجد بديل؟ يعني هو بيتفرج على المسلسل، فانت وقت المسلسل مثلا اقول لهم احنا عايزين بس نتفرج على برنامج مثلا الشيخ فلان، والله يوافقوا ما يوافقوش حسب، انت ليس عليك الا البلاغ، وانت بقى تجتهد معاهم لما يشوفوا اخلاقك اتحسنت لما التزمت، لما يشوفوا اخلاقك اتحسنت لما التزمتي، لما يشوف ان انت بقيت مطيع، لما يشوف ان انت بقيت متعاون مع اختك واخوك، لما يشوف ان انت بقيت بتذاكر وبتسمع الكلام، لما يشوف ان انت بقيت بتبيهم، لما يشوف ان انت بقيت ما عدتش مبذر ما عدتش مستهتر بقيت مسؤول في البيت. هنا هم هيحسوا ان هذا الدين غيرك، فيبدأوا يحبوا هذا الدين ويبدأوا يحبوا ان هما يسمعوا منك. اما مفيش رصيد عندك من الاخلاق والمعاملات معاهم، صدقني هيبقى صعب جدا انك انت تكلمهم. هتقول لهم بطلوا مسلسلات، هيقول لك مالكش دعوه خليك في نفسك، وانت هتقعد بقى تزعل لا او ازاي ومش انت، وانت في الاخر خالص ليس عليك مع الوالدين الا البلاغ وحسن الخلق فقط. والله مسألة ان الاخت بتقول ان في زميلات لها متبرجات وخايفة ان انا انفرها من الدين، وحاولت ان اسمير قلبها بس برضو مش عرفت اكلمها، هي مش عرفت هي لغة لغة صعبة شوية. مسألة ان هي يعني احنا اختي يعني لو انا قابلت واحده متبوجه او مثلا لك صاحبه متبوجه وانت خايفه تنفذيها، طيب هل الخوف من التنفيذ يمنعني ان انا اشتغل، ولا الخوف من التنفيذ يخليني ابقى حريص وانا بشتغل؟ هو الخوف من التنفيذ ما يمنعنيش ان انا اشتغل، هو الخوف من التنفيذ يمنعني ان انا يخليني حريص بس وانا اشتغل. يعني انا عارف ان انا ممكن هي تزعل من حاجه معينه، وعلى فكره يعني الناس بتتقبل الدين بطريقه غير عاديه، وكم من رجل كان ابعد ما يكون عن دين الله وبكلمات بسيطه رق. فانتوا ادخلوا، يعني انت ما تستخسريش جهد ولا وقت، حاولي باي طريق، يعني حاولي بهديه، حاولي بكلمه، حاولي برساله، حاولي بسي دي، حاولي بابتسامه، حاولي بصحبه، حاولي بان انت تنفعيها، لمجرد ان هي تحس ان انت تنفعيها وبتحرصي عليها وحريصه على ان انت دينها يزيد، هتفاجئي ان الدنيا اختلفت تماما. كيف لاختي تدعو ابيها لو يصلي؟ زي ما قلنا ان احنا الاهالي محتاجين يعني بالمقال يبقى بالحسنى وفي نفس الوقت بالحال. مساله ان انا ممكن ادعو ابويا يصلي، ان انا ايه، ان انا افتعل موقف مثلا عشان يسمع درس عن الصلاه، ان انا احاول ان انا اجيب درس او كتاب لو هو بيحب الشرايط او بيحب السماع او سي دي او بيحب برامج معينه، ان انا اجتهد ان انا اعملها صدفه كده وان هو يسمع عن فضل الصلاه او يسمع عن عقوبه ترك الصلاه او مباشر. يعني ان انا والله يا بابا انا عايز اكلم معاك في حاجه، موضوع مهم، فيقول لي يا ابني انت عايز ايه؟ والله يا بابا انا بحبك جدا وخايف عليك جدا وانت حب واحد لقلبي وربيتني وعلمتني ووقفت جنبي وتذكر فضله وتذكر الخير اللي هو ربنا جعله سبب فيه، وربنا امرنا ببر الوالدين. وانا شايف ان من اعظم البر ان انا زي ما انت يعني ازيت الي كل معروف، ان انا اخاف عليك. فيقول لك يا ابني في ايه وهخاف عليا من ايه؟ قول له والله ربنا عز وجل امر بالصلاه، وانا شايف ان حضرتك يعني المفروض ان حضرتك تهتم بالصلاه اكتر من كده وما الى ذلك. هتلاقي الدنيا يعني ممكن مباشر لو العلاقه تسمح، لو مش العلاقه لا تسمح يبقى بلاش مباشر، وانك انت يعني تجتهد في انك انت توصل له المعلومه بطريقه غير مباشره وفي نفس الوقت بحكمه وموعظه حسنه. يا جماعه ما تنسوش الدعاء، يعني من اكثر الاشياء اللي بيتغير بها تتغير بها القلوب مساله الدعاء، انك انت تدعي، واكثر من الدعاء صدقوني الناس بتتغير بالاخلاق، وصدقوني الناس بتتغير بدعوه الحال. وادعو للناس، يعني كل واحد انت بتحبه وحريص عليه اسجد لله وقول له يا رب اهدي فلان، والملائكه بتؤمن على دعائك. من دعا لاخيه بظهر الغيب الله جل يقيد له ملك يقول له امين ولك بمثل. كنت بكلم على البنات على الفيس وزوجتي شافت الرسائل. هو اهم من زوجتي شافت الرسائل ان الله اطلع علينا واحنا يعني بنفعل شيء يجر الى فتنه. فالافضل ان احنا اللي يعلم من نفسه الضعف، او ان هو الموضوع ده بالنسبه له فتنه وهو مثلا ما هواش يعني مثلا في بعض الاخوه مثلا زوجتها بتدخل على الفيس على طول وهو معاها على طول، فبالنسبه له لما بيكون مثلا في بعض الامور الشرعيه زوجته بترد عنه، وفي لكن الاخوه بعض الاخوه ما تزوجتش مثلا وهو مثلا مش هينفع يكلم بنات على الفيس لان ظروفه مختلفه. فبالتالي احنا المفروض ان احنا من فكر الرجل ان يعرف نزغات الشيطان ان تاتي. مساله ان انت حذفت البنات على صفحتك جزاك الله كل الخير، ويعني طبعا احنا نهينا عن الاختلاط بكل طريق، فجزاك الله خيرا ان انت بتنفذ امر الله وعلى هذا يعني عمل، يعني ربنا يجزيك كل خير ويسددك ويثبتك يا رب على دينه يا رب. ادعو خطيبتي لبس النقاب على انه لسه ليه اوامر عليها. هو في فرق بين الدعوه والامر. يعني الدعوه انك بتدعوه بتطلب الخير له، فمساله انك انت تدعو خطيبتك لبس النقاب عادي، انت ممكن تكلمها مباشر، وممكن برضه بطريقه غير مباشره تديها كتاب عن النقاب، او تعرفها على بعض اخوات منتقبات هم هيعملوا اللازم ما تقلقش يعني، او انك انت تسمعها شريط عن الموضوع، او انك انت يعني في وسائل كتير جدا انك تدعو خطيبتك لبس النقاب. وهل لو منعت كيف اعمل؟ والله حسب الميزان. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال تنكح المراه لاربع: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها ونسبها، فاصفر بزي الدين طيبت يداك. النقاب نقطه من نقاط اللي بيها بنحدد مستوى حياء المراه، لكن ممكن تكون اللي منعها من النقاب مثلا ثقافه، ان هي ما تعرفش، ان هي ممكن تكون منعها من النقاب شبهه. فمساله ان هي بتتوازن توازن على بعضها كده، يعني مش كل، يعني ديت نقطه من النقاط على حسب برضه مستوى دينك انت. يعني انت في واحد بالنسبه له لو لابس، لو تزوج امراه مش منتقبه هو بالنسبه له حاسس بان في مشكله، وفي واحد عادي الموضوع بالنسبه له. يعني هو لو لابس، لو تزوج واحده مش منتقبه يعني مستوى الايماني يقتضي ذلك. انا طالبه جامعيه، ازاي بين دراسه وادرس العلوم الشرعيه؟ رقم واحد، انت عايزه ايه؟ تدرسي ايه في العلوم الشرعيه؟ ركزي في دراسه العلوم الشرعيه في كتاب ثم كتاب، او في منهج ثم منهج، او في علم ثم علم. المدرسه ما فيش اصلا تعارض ما بين الدراسه وما بين مطلقا، ما فيش تعارض ما بين الدراسه وما بين العلوم الشرعيه. يعني الوقت يسع ذلك، هو بس الموضوع محتاج تنظيم وقت، ومحتاج نعرف كلمة العلوم الشرعية دي كلمة واسعة شوية، ان احنا نعرف ايه اللي في العلوم الشرعية تدرسيه. فانت اعملي مثلا منهج، انت محتاجة مثلا تدرسي علم التجويد، علوم الالات، محتاجة تدرسي علم التجويد عشان تعرف تقرأ القرآن. طب انا خلصت التجويد، طيب كويس، احنا محتاجين ندرس عقيدة، طب هدرس في العقيدة عند مين؟ هدرس العقيدة عند مثلا هسمع شرائط كذا، او اروح درس مثلا اخت فلانة، او اروح درس الشيخ فلان. طيب يبقى انا بالنسبة لي عندي ساعتين في الاسبوع، طيب هل في ساعتين في الاسبوع في تعارض بينهم وبين دراسه الدين، دراسه الدنيا؟ اعتقد الموضوع مش كده خالص. يعني هتلاقي ان شاء الله عندنا وقت كتير جدا، بس هي موضوع محتاج تنظيم وقت، ومحتاج تنظيم ترتيب الدماغ في العلوم الشرعيه، بحيث ان احنا يعني بعض الاخوه عايز يدرس علوم شرعيه، عايز يدرس فقه وعقيده وتفسير وسيره وحديث واصول ومصطلح في كل فتره واحد، مش ممكن. العلماء لما قسموا العلوم قالوا في علوم غايات وعلوم الالات، وعلوم الغايات لا تطلب مع بعضها البعض، يعني فقه ليس فقه وعقيده مع بعض. يعني تدرس فقه يبقى فقه، تدرس عقيده يبقى عقيده. ممكن تدرس تجويد ومصطلح مع بعض، ده بيخلص في اسبوعين وده بيخلص في اسبوع، يعني او ده شهر وياخد شهر، يعني علوم بتنتهي بسرعه. وانا مش يعني بعض الاخوه يعني ايه يحتاج انه يعرف كل تفصيله من تفاصيل العلم، ويدرس في كل علم من العلوم خمس ست مستويات، وده مش يعني ده للمتفوغين. اما احنا محتاجين الاول نرفع الجهل عن انفسنا في في في كل علم، في كل كتاب، في كل علم من العلوم كتاب. وعلى ذلك من اراد ان يتعمق فليتعمق، لكن ما ينفعش ان انا مثلا عارف في في في علم من علوم حاجات كتير جدا جدا جدا، وفي حاجات اصول انا اصل عليا ان انا اتعلمها، زي مثلا بالنسبه للنساء انا انصح النساء انها تتعلم كيف تتزوج، وكيف تعامل الازواج، وكيف تعامل الاطفال. يعني ده هيفرض عين عليكي، انت مش فرض عين عليك انك انت تتعلمي مخارج الحروف بتفاصيلها، لكن فرض عين عليكي انك انت تعرفي كيف تصلي، فرض عين عليكي انك انت تعرفي كيف تدخلي الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلت خمسها وحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت الجنه باذن ربها. ازاي يبقى عندك جوه نبي الله، وازاي ادخلهم في الموضوع؟ يعني اسمع شرائط، اسمع شرائط، هتلاقي عندك مقدمات. شوف مقدمة ادخل بيها، المقدمة دي تكون مثل، تكون حاجة بتشد، تكون حديث، تكون آية، لكن حاجة فيها معنى جديد. وبعد كده بالممارسة يا جماعة، لاعب الكورة لما بينزل ملعب كتير بيبقى لعيب، طب طول ما هو بعيد مش ممكن هيبقى لعيب، هو ممكن يكون بيحب يتفرج على الكورة. فاحنا مش هنبقى دعاء الله، اللي لازم ان انت ايه، لازم انك انت تنزل ملعب كتير، لازم انك انت تجتهد كتير، لازم انك انت تجرب كتير، لازم انك انت تخطئ وتصلح لنفسك، لازم انك انت تنقد نفسك، لازم انك انت تسمح لاخوانك ان هم ينصحوك وينقدوك، فبالتالي حتى ان احنا نستفيد. اما ان انا من بعيد كده انا عايز يا اما ادي درس مثلا على مستوى مثلا الشيخ فلان او الداعيه فلان، يا اما لا كده مش هدي. ومساله شرط ان انا الناس لازم كلها تلتزم بما اقول، او الناس كلها تسمع الكلام وتطيع، ده برضو مساله محتاجه وقت ان شاء الله، لعل الشيخ حسام الغزالي يعني يوضح ذلك في درسه. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم، انا اسف للزحمه والله احنا اتاخرنا، لكن الكهرباء وقعت مرتين، واشكركم على حسن الاستماع وجزاكم الله خير.